وأريد أن أذكر بهذه المناسبة ببعض الأمور التي لم يجري عادة المذكرين أو الكاتبين أو المؤلفين بالتذكير بها. فمن المعتاد مثلا أن يذكر من أشرنا إليه لأنه يجب على المسلم أن يحج من مال الحلال، وهذا أمر طبعا واجب، وأن يتحلل من الحقوق التي للناس عليه وأن يقوم بأدائها إليهم، أيضا هذا أمر واجب. لكن هذه أشياء لا تخلو رسالة في مناسك الحج إلا وفيها تنبيه لمثل هذه الأمور، وهذا أمر جيد. ولكن هناك أمور أخرى بحاجة أن يذكر بها الحاج، ومع ذلك أقل من نجد ممن يذكر بها. فمن ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.